وقد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء ايضا انهم كانوا لا ياكلون ولا يشربون اذا ناموا، وان الايه نزلت في ذلك. وبينت هناك ان الايه نزلت في الامرين معا، وظاهر في مهما قول تعالى قول الأولى لا يقرأ النساء، يعني ما عدم لكم الشيء من شرطة ذكر جزءا وترك جزءا شاء بما قد بيهم، لأن الصحابي قد الصحابي غير الصحابي المحروض قد ينشف ينكر الألفاظ كلها ويعتهد الألفاظ كلها والواقع كله، قد يحصل له عارف فلا يبين إلى بعض الواقع ومن يعني السواء وقع عنه الجماع أو لأسباب أخرى. إن في الأفضل لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون إذا ناموا، أما إذا لم يناموا قبح لهم الأكل والشرب والجماع كذلك، ثم نشح هذا كله فحل منه. صار الأمر مستقرا بأن الصائم في ليله له مفطرات كلها أكل وشرب وجماع وجامع، وفي النهار يمنع إذا رمضان. قوله وكان الرجال يقولون انفسهم ذلك والله اعلم. باب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، الى قوله تتقون العاكف المقيم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن حسين عبد الشافعي عن علي رضي الله عنه قال اخذ علي عقالا ابيض وعقالا اسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما اصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي، قال ان وسادك اذا لعلي ان كان الخيط الابيض والابيض تحت وسادتي. حدثنا عقبه بن سعيد حدثنا عقبه بن سعيد هذا من باب الاستعاذه والنجاح، لان اليوم انها ما يصور لكم الكاذب مقصود غير انها ليس المقصود الحيطان هو ليس المقصود وظن عبيا ان مراد الخيط المعروف خيط العين ابيض وخيط الاخر مشهود، فاذا اقتبل هذا من هذا انتنع من هذا المفطرات وفرغ النبي ان المراد بذلك بياض الليل وصور بياض النهار وصور الليل. اما قول بعض التلاميذ وفي هذا يدل على غباء التعبير، هذا غلط صريح، هذا منكر صريح، لا ينبع بالدعاده من باب كيف يعني سالف عين اذا كان اليوم ناقص يعني عمهم واطاهم وعلوم هذا يتناقض مع البلاغه على غباء أرض علي من ألكم ناس من الأرض ينبغي أن ينبغي. حدثنا عقبة بن سعيد حدثنا عجري عن مقرف عن الشعبي عن عبد بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعلي بن قفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو ثواب الليل وبياض النهار. إن أبصرت كذا قال علي قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعلي بن قفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو ثواب الليل وبياض النهار. صحيح وحديث عبد الله بن حاتم من الخير في تفسير الخيط الأبيض والأسود، وحديث كان من تعريف ذلك وقد تفسر الإسلام مع التفسير. نعم. هذا هو الأصل في هذا أن الله جل وعلا أنزل هنا أن الآية وليس من مثل الهجر هجر أبناء هجر أبناء هجر أبناء هجر ما في إحنا أبناء ما يبقى شيء مثل الهجر حتى من حيث أجر من أبناء أسود اجتمع الأمر ولها ظن علي ما ظن فلما نزل جاء كلمة ثانية الهجر زال الإشكال وعرف الغراب بياض الصبح صعد الليل نعم لا عرض القطع نعم لا عرض القطع لا عرض القطع لا عرض القطع إذا تخذ القطع لا عرض القطع الله عليك السيان نعم حدثنا ابو عبد المرض حدثنا ابو غسان هو قصه ما تقدم قصه قلت انه سبق العلم الله من باب الجاه من باب على المراد ليس او شيئين عظيم والا ذلك كلها لا كلاهما لا يرق الليل والنهار لكنه ظنوا ان غراب المحيط اكبر وغيرت اجر معروف ولن جعلهم الموارد فقطعهم المنزل نعم نعم عليهم الضاد نعم حتى يصبح لكم نعم في محل الذي يبين فيه من الصحراء وأصباح أنه مضل الذي فيها كهرباء وفيها أنوار وابن يضبط الهجر غير ذلك الساعة وغير الشيء الذي يعينها على ذلك لأن نور الكهرباء تمنع في واحد الصبح ونور الهجر نعم حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابو غسان محمد بن مطلب حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان الرجال اذا اراد الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعده من الفجر فعلموا ان ما يعني الليل من النهار وهذا يدل على ان الامر ليس خطا بعاديه بل لا عاقل معه ما كنت وليس البر بأن تأتي بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا بالجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتي بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا بيوتا من أبوابها المقصود من هذا ان بعض العرب يتكلموا في هذه المسائل على طريق التعبد بعضهم اذا سافر ثم رجع لحاجه لا يدخل الباب بل يدخل الله للبيت وبعضهم اذا احرم ثم يقرا الانصار بين الله جل وعلا ليس يقول في البر هو تقوى الله جل وعلا والاستقامة على الأمر وليس يدل وإتيان بذل من ظهورها نعم ولكن يدل من الاستقامة لهم تشددات ولهم عادات سيئة اعتادوها ظنوها غرة وقديمة دين الله لهم حالها سبحانه وتعالى نعم نعم باق وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخيه. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن صريح عن بدر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عانا وتعتمر عانا وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا وكان الرجل يقتل في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. يبي بعض النبي صلى الله عليه وسلم غرفة فأعظم أنفقوا في سبيل الله ولا تكوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. حدثنا إسحاق وأخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن سليمة رضي الله عنه حدثنا إسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال تكلم عن النظر محمد هنا على الرغم نعم والنظر بفتح النور والصلاة والمعجمات المستغر فيه نعم قال سيدنا أبا وائل رضي الله عنه أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال نزلت في النفقة من؟ نعم لا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس. حدثنا آدم حدثنا شعبة لا ليك وهذا غيره والله أعلم أنها نزلت في جنس النفقة وهذا البخل والشح لإلقاء بهذه التهلكة. إن جاء الحاجة لأيوب أن الإلقاء بهذه التهلكة هو الإقامة في المزارع والضيعات وعدم الجهاد ولا منافاة فإن البخ والشح تهلكة وترك الجهاد تهلكة. الواجب الجهاد حيث وجد أسبابه وواجب الإنفاق حيث وجد أسبابه وعدم البخل والشح الذي حرمه الله. طريق في سبيل الله طريق للنجاة وطريق للسعادة والشح والبخل وترك الجهاد طريق للهلاك وسبيل الشقاء والفرقة بين المسلمين والذل. نعم باب كمن كان منكم مريضا او به الم من الراس. عن قوله باب لكن هذا الآية في الجنة قال البراء في الأجوة قال أبو أيوب في حد أنصار من عيلهم أنهم يقيمون ويجعلون الجهاد أن الله جل وعلا وسع الأمر وكبر ناصر الإسلام فاللي قاله في المزارع وفي الجهاد نوع من الرقاد من الله سبحانه وتكون إنفاق في سبيل الله كذلك وهذا واضح في الآية. وأما ما يتعلق باليأس وعدم الرجاء هذا شيء آخر لا يجوز من جهة أخرى جهة من القلوب لا يجوز وهو يلقى من أجل الثلاثة أيضا يعني العبرة بعموم الألفاظ ولا تغص الأسباب ولكن السياق كله في الأول السياق في صرف النفقة في سبيل الله وصرف الجهاد في سبيل الله الواجب هو العناية بالجهاد نفقة ومباشرة. وأما الحمل على الكفار والإقدام على قتالهم من الأشخاص والأفراد أطلق المؤلف يقوى على الجواز إذا كان لمصلحة وراعاه النفس الشجاعة والإقدام وأن في هذا نصر للإسلام تشجيعا للمسلمين في الإقدام والمبادرة والتقدم فهو طيب. أما إذا كان تهور ذل البصيرة أو الذي يرى السمعة هذا ممنوع بل الضعيف اللي ما يحسن هذا الموضوع لا ينبغي ان يتقدم لان يوهم الناس قد يوهم الناس قد يسبب نكبه على المسلمين فلا ينبغي ان يفعل ولا يتاهل لهذا الامر واذا كان الانبياء كان اكبر واقبح نسال الله السلامه. نعم لا ينقص الاسباب. نعم لان الايه قد تنزل لسبب عن لسبب ولكن يحم غيره. نعم نعم. باب فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس. حدثنا ادم وحدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الزهاد قال عثمان قال عثمان قال الله عثمان قال عثمان والمطر يوم احد وعفى الله عن اصحابه ولقد عفى الله عنهم الله غفور رحيم. لان هجره يوم احد اضطرار بين المسلمين وبين الكفار افضل اضطرار من بعض المسلمين وعفى الله عنهم جل عز وجل. هذا ليس من حيث الترف جوار رئيس النبي. فيه الناس المحرشون من قبيل الزمان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن أم وأب وجد الأب وبنت ابن وبنت ابن ابن نعم ابن ام واحد والاب والجد والاخوه الطاقم الموجود الاب نعم من ابن العلا ولا رسول بنت محل بنت مثل ابن معجوه المرسلين وقلت لك الناس ما عدد جميعا قد انت خلت لهم عدد نعم سواء نعم كم سوى رحل بنت لهم المسلم شب كنت اقول مع صاحب الفنين عدد من عدد ما بين النص نعم وقلت لك بنت وبنت علين على منها عدد من عدد عدد من عدد نعم ثالث على الله الله الذي علمنا هو شيخ صاحب الدين. نعم تمام. وهذا كان عن أم وأم أم وأبي أب وأبي أبي أب على من أربع بنات في بنات الأربع أربعة دون أم وواحد منها واحد والأم وأم الأم تعجب الأم نعم لأنها رابو هذا وأبي أب وأبي أبي أب جدي واحد مدوه أي أربو واحد نصد نصد معي بعض الأم نصد نصد واحد فنك ستة وأبو أبو الأب أبو أبي الأب يقولون حديث الأم وأم الأم الأم تحجبه الجدة البعيد وجد غريب من المعنى نعم وهذا كان نعم وهذا كان عن أم أب وعن أم أبو أم أم أم أب عن أم أبو أم من جيد أم أم أب وأم أبو أم نعم وعن أربع بنات أمي وعن جد أبو أب وعن أبي جد أبي أبو أب نعم نعم إذا أربعة نعم وعن أربعة نعم ومعك أم أبي أم وأم أم أب واحد واحد ام ابو ام ام الوقع ام ابي ام لا لانها ابلت وهي وارث نعم بوقع بين الانباء بين الانبيين وفاق الجد ان تفوق بوارث نعم هو ابلت وهي وارث لا تعرف انه هنا المشفى لولاها ما ظلم ظلمه نعم وجد القريب وجد البعيد وعن ابو ابو ابو ابو ابي ابي اب جد القريب وجد البعيد لو صبت نعم انت نعم كما نعم جدك وهذا فعل عن ام اب وام ام ام واربع اخوات دقائق واخي ام أربعة ورحل أم واحد وجد أم الأب وأم أم أم أم جد أم الأب سوات أم أم أم وأم أب أصد واحد وأم أم أم موعدها على الصحيح نعم كم السكر وإن كان مكان الأخوات شقائق أربع بنات لا أحد يبقى واحد وهي ينقص يبقى فيها ضوء هذا هو الصلاة واحد والعيا الأخلاص سورة خمسة خمسة إلى خمسة تحتر من ربها خمسة منها تربع أو جدة واحد وأخبع الله واحد في أخلاص قطع أخلاص وزعين لها خمسة هم وقوين خمسة وفاكر رب هم ونكم معهم معشر أو معشر أو من معشر أو من عمس هم يقول الله يعني معفض هم ماذا؟ الحج صلى الله عليه وسلم صار عمر مين؟ صار عمر الله صار عمر نعم الجليل عشرون قوله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أجرهم وأجركم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرب فقد ضل سواء السبيل أي أخطف فدى الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلالة وإن هذا ممن يدعى إلى أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه فإن هذا تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافر واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار ومن استحل محرما فهو كافر ثم ذكر تعالى وجبت من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم الله بما تعملون بصير فلم يعجب تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد وخف عليها ومثل شقة وفارقتها يعني أن من نصر الكفار على المسلمين ولو معنا أنه الوليد وراء أرحام مع أرحام الله أولاد الله ما هو دعوه هذا نسأل الله السلام لأن من ظهر كفار المسلمين ومصاحبة على المسلمين هو من لهم ومدة من يضيع ما نسأل الله العافية ونسأل الله العافية فإنه من هناك ولشقت مفارقة هذا الأخبر أنها لا تزال يوم القيامة ولا تؤمن من عذاب الله شيئا كما قال في الآية الأخرى وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الدليل خالده أن يكون من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن تمرسل بالجندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله وجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مجامع المشركين أن اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيوا فليس الخوف بعذر كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل مثل الناس كذا بالله فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف وكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف فإنما جاءوا بذات محبة له وخوفا من الدواهر والأدلة على ذلك كثيرة وفي هذا الحديث هو وعيد عظيم لم ينع مسلم فكان أهل الرسل صلى الله عليه وسلم وقال فيه بعض ولكنه صلاح حد أن أبو الله صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم وأحمد بن صنفين عبد الله البغوي وأبو الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم وأن صلى الله عليه وسلم ما يقبل الرسل عملا بعدما أسلم أو يزاور المسلمين حتى يزاور المسلمين. رضي الله عنه ولكن نقول قبل ان يقر علينا التجاهل السلام على الله المجاهد السلام على الجليل والمسائل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون السلام على الله المجاهد فان الله هو السلام ولا تكون التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله الشركة والتحلاق من الانحناء والسكون والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله ومن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الثمرات الخمس والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبه. بسم الله اللهم صل على محمد وقل مؤلف رحمه الله والتعهد الاخير ركن مفروض الصلاه بالنسبه للاركان 14 كما تقدم الجهاد الاخير والجلوس له وقراءه التحيات هذا لا بد منه في الصلوات كلها كما انه لا بد منه في النوافل أيضا وروح المفروض الرباعية والثلاثية والثلاثية كذلك الجمعة وهو أيضا روح المفروض النوافل يقول لك رضي الله عنه كنا نقول قبل أيضا الشهر السلام الله في هذا السلام على يضعين ركعين فقال لي فقولوا التحية لله يعني وقال قال لي فلا الشهر دل على أنه مفروض عليه وكذلك يقول التحيات وتعلمه إياك ويعلمه السنة القرآن كله يدل على فرضية هذا التشهد أنه لا بد منه وهو أشد فرضية من الشهد الأول الأول الجمهور على أنه سنة وليس بفرض وقول أنه فرض وقول الكفار ولكنه دون فرضية الشهد الأخير الشهد الأخير أشد فرضية هو ختام الصلاة فلا بد من المجيء إليه رضي الله عنه قال من رسول الله التشهد كفي بين كفيه التحيات لله الى اخره وابن عباس على رسول التشهد كما يعلم السوره من القران التحيات لله الى اخره وهو امر مفترض علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واكد عليه في ذلك وامرهم به فدل على فرضيته وانه لا بد من المجيئه والنبي صلى الله عليه وسلم ياتي بذلك ويصلي كما رايكم ولم يصلي عليه الصلاه والسلام فلفظه هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا لفظه روايه مسعود وهذه الروايه اصح الروايات واثبتها اصح ما ورد التشهد عن علي مسعود وهو الشيخان علي مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ ورواه مسلم عن ابن عباس بزيادة المباركات تحيات المباركات والصلاة والطيبات ورواه مالك وجماعة عن حديث عمر موقوفا عن حديث عائشة أيضا بزيادة الزاكيات تحيات الزاكيات إلى آخره وهذا من باب التنوع من باب التنوع فإذا أتى بشيء من ذلك فلا بأس كله صحيح ولكن أصح ذلك وأثبته مما سمعت ما رواه عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا رسول الله والمعنى صحيح في بعضها زياده وحده لا شريك له موقوف على عائشه وابن عمر المقصود ان احسن الالفاظ وفجوها وصحوها الفاظ عبد الله المسعود ذكر الله على الله عليه الصلاه والسلام والزياده التي زيد الحديث ابن عباس وابن عمر وغيره لا باس بها ومعنى التحيات يعني جميع التعظيمات اي التعظيم جميع التعظيمات لله سبحانه المستحقه فهو مستحق للتعظيمات تلك الحقاقة هو المالك لها والمستحق لها دون غيره جل وعلا من تلك العبادات يعني الانحناء تعبدا والخشوع والسجود والبقاء والنوام وطلب الغوث وطلب العون وعلى الله جل وعلا هو الذي يصلح لهذا الامر سبحانه وتعالى كذلك الرغبة إليه الرغبة إليه والاستعانة به والذبح له والنذر له كل هذه تعظيمات له سبحانه وإبعاد له والأحق بها جل وعلا وهكذا جميع أنواع العبادة كلها مستحقة لله عز وجل وإنما يجوز منها ما دل عليه الشرع من التعاون والاستعانة بالمخلوق ونقدر عليه والاستعانة بالزائر ونقدر عليه هذا غير داخل العبادة الأمور العادية بين الناس التعاون بينهم في أمور دنياهم وأمور دينهم هذا يدعك في العبادات التي تجب لله وحده سبحانه وتعالى بخلاف الصلاة والصوم والركوع والسجود والذبح والنذر هذه كلها مستحقة لله سبحانه وتعالى ليس لأحد في حق أما التعاون بين الناس في الأمور العادية فلا بأس كما قال جل وعلا فاستغاث من شعته عن العدو هكذا الخوف في المكان او الانسان الجوع فياكل خوف الضرب فيلبس الدفء خوف اللصق يغلق الباب خوف قطاع الطريق يحمل السلاح كل هذه امور عاديه لا باس بها قال الله تعالى في قصه موسى خرج من خارج الترقى من هذه المشكله في العون والصلوات جميع الصلوات كلها لله ايضا هكذا الدعاء كما قلاها ايضا كله لله هكذا طيبات من اقوالنا وافعالنا كلها لله وحده سبحانه وتعالى وطيب من اقوالنا واعمالنا ما كان عباده لله وافقا لشرعه مقصودا به وجهه اما ما كان لغيره فليس طيبا فالعباده لغيره وباب ليس لله كذلك ما كان على غير وجهه الشرع كالعبادات المبتدعه والنفقات المحرمه هذه لا تصح له بل هي باطله ان النفقات من كسب حرام او النفقات في ارض حرام هذه ليست قربه ولا طيبه فلا بد في الطيبه في افعالنا واقوالنا التي لله ان تكون موافقه لشرع لا بدعه وأن تكون خالصة لله لا يأخذ بها سوى سبحانه وتعالى ولو أصبح طيب ولا يكون الأقوال والأعمال إلا طيبها أما ما كان خبيثا لأنه من كسب خبيث أو لأنه مبتدع فلا يصبح لله ولا عبادة لله فلا وضع عاطل ولا خلون اتق الله في كل مكان لله والحمد لله والاسماء الحسنى كل ما لله لا اله الا الله والسلام عليك ايها النبي. هل هنا بسم الله جاءت الروايات وقوفه مروعه اما جاءت الاسماء الحسنى والحمد لله ما اخبرها واما تقديم الشهاده على الصلاه والسلام جاء ايها النبي عائشه وغيرها مرفوعه لكن الروايات المرفوعه فيها تاثير في الحسود عن السلام على السلام عليك ايها النبي وعلى السلام عليك وقلت شنو بعد ذلك من حي العباس من مفعول الناس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معنى ان صار مال الظالم وما يتحرك ولا يقطع البحر ولا يقطع الكفار لا يقطع يصرف في جهه الدنيا مثل مال الظالم التي لا يجعلها احد تصرف في وجه الدنيا امام الغير هذه اموال المال احد لا تصلح لها يستفيدون عن كسب الحرام ويعطون في نهايه على الاثنين في اصلاح الطرقات في دورات المياه في قضاء الليل المال ليس له احد فهذه هي البقيه التي يجب لان حرام على كسبه مو على البقيه فهي ما كذبه ولا تعاطاه فاذا صرف في البقيه او في قضاء الدين من فلا تعاطاه حرام على ما كذبه دخل الانسان في مليون واخذ مثل هذه الحاله يبيعها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها ويشتريها انت يا بنات كل من حرام ممكن لهم والدهم وين انا لم يجي اخوكم يسمعها واسيفه لا باس على اعرفها ان يشتري منه واحد يقتل بها وظهر ما لا اعرف اقول ما لا اعرف ولو ضاح ما لا اعرف ما في شيء مثل هذا هذا الراجل توصل ان كان اكثر من الراجل نعم لان قصر حلاله غير نعم يسمع الكلام هذا لا عنده قليل.